بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإننا سنقف اليوم إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذ كان مرجعنا الآن هو القرطبي، فإنه كما جرت عادته قد ذكر في هذه الآية 10 مسائل نعرض لما يتسع له الوقت منها. المسألة الأولى: خلق معناه اخترع، أوجد بعد العدم. وقد يقال في الإنسان بأنه خلق عند إنشائه شيئا من ذلك، ومن قوله قول الشاعر: من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. والرأي الأقرب إلى الورى أن يقتصد الإنسان في استعمال الخلق منسوبا إلى الإنسان. وقد تقدم هذا المعنى وقال ابن كيسان: خلق لكم أي من أجلكم. وقيل المعنى أن جميع ما في الأرض منعم به عليكم أيها الناس فهو لكم. وقيل أيضا إنه دليل على التوحيد والاعتبار. قلت، يقول القرطبي، وهذا هو الصحيح على ما نبينه، ويجوز أن يكون قد عني بهذا القول ما هم إليه محتاجون من جميع الأشياء، أي ما يحتاج إليه الإنسان من طيبة في هذه الحياة الدنيا. المسألة الثانية: استدل من قال بأن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة، استدل هؤلاء بهذا النص الكريم الذي سمعناه: وما كان من مثله، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، حتى يقوم الدليل على الحصر. ومن هنا قيل بأن الأصل في الأفعال هو الإباحة، وأن الحظر هو الاستثناء. وعددوا هذا بأن قالوا: إن المآكل الشهية خلقت مع إمكان أن لا تخلق، فلم تخلق إذن عبثا، فلا بد لها من منفعة، وتلك المنفعة لا يصح رجوعها إلى الله تعالى، الله علوا كبيرا، فهو المستغني بذاته. إذن هذه الأشياء التي خلقت راجعة إلينا نحن البشر، ومنفعتنا إما في نيل طعومها أو في اجتنابها لنختبر بذلك، أو في اعتبارنا بها. ولا يحصل شيء من تلك الأمور كلها إلا بتذوق هذه الأشياء، فلزم أن تكون مباحة أصلا. ثم يقول القرطبي، وهذا قول فاسد، لأننا لا نسلم لزوم العبث من خلقها إلا لمنفعة، بل خلقها كذلك لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة، بل هو الموجب سبحانه وتعالى. ولا نسلم حصول المنفعة فيما ذكروه، ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بالتذوق، بل قد يستدل على الطعوم بأمور أخرى كما هو معروف عند دارسي طبائع الأشياء. ثم هذا القول أيضا معارض بما يخاف أن تكون هذه الأشياء أو بعضها سموما مهلكة، ومعارضون بشبهات أصحاب الحظر. وتوقف آخرون وقالوا: ما من فعل لا ندرك منه حسنا ولا قبحا إلا ويمكن أن يكون حسنا في نفسه، ولا يتعين قبل ورود الشرع، فتعين الوقف حتى يرد الشرع، أي حتى يظهر حكم الله في هذا الأمر أخذا أو اجتنابا. وهذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة، وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصحابه وأكثر المالكية والصيرفي في هذه المسألة القول بالوقف، أي أن نتوقف، فلا نقول بالإباحة أو بالحظر لاستعمال الأشياء التي خلقها الله لنا إلا أن يرد نص في الشرع. ومعناه عندهم أنه لا حكم فيها في تلك الحال، وأن للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاء، وأن العقل لا يحكم بوجوب ولا بغيره، وإنما حظه أي حظ العقل هو تعرف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية شيخ القرطبي، وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ أنه قال: لم يخل العقل قط من السمع، ولا نازله إلا ولا نازلة إلا وفيها سمع أو لها تعلق بالسمع أو لها حال تستصحب به. قال: فينبغي أن يعتمد على هذا ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف، وبقي السمع أي أن نستمع إلى حكم الله ممن هم أهل لأن يقرروا أحكام الشرع. المسألة الثالثة: الصحيح في معنى قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض الاعتبار، يدل على ذلك ما قبله وما بعده من نصب العبر، الإحياء والإماتة والخلق والاستواء إلى السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق السماوات والأرض لا تبعد منه القدرة على الإعادة. إذن يرى القرطبي أن الأمر هنا أمر اعتبار. فإن قيل إن معنى لكم خلق لكم هو الانتفاع أي لتنتفعوا بجميع ذلك، قلنا ردا عليهم: المراد بالانتفاع هو الاعتبار، لأن الاعتبار هو أكبر ما ينتفع به الإنسان لما ذكرنا من أسباب. فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحياة وسائر الحشرات التي تؤذي؟ قلنا: قد يتذكر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد الله للكفار من النار ومن العقوبات، فيكون سببا للإيمان ولترك المعاصي، وذلك أعظم الاعتبار. قال ابن العربي: وليس في الأخبار بهذه القدرة، وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظرا ولا إباحة ولا وقفا، وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها على وحدانيته وقدرته جل ثناؤه. إذن التركيز هنا على أن كل ما خلق هو للاعتبار. وقال أرباب المعاني في قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا لتتقوا به على طاعته وعبادته، لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وقال أبو عثمان: وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على قليل عملك، فقد ابتدأك بعظيم النعم وعظيم الفضل قبل العمل، وهذا يوجب التوحيد. المسألة الرابعة: روى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، ابتع، فإذا جاء شيء قضينا. فقال له عمر: هذا أعطيت إذا كان عندك، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف السرور في وجهه لقول الأنصاري، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بذلك أمرت. قال علماؤنا، والقول هنا للقرطبي رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظن بالله، لأن الله تعالى خلق الأرض بما فيها لولد آدم، وقال في تنزيله الحكيم: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه الأشياء كلها مسخرة للآدمي قطعا لعذره وحجة عليه، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: فإن ربي غني كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي يا ابن آدم، أنفق عليك. يمين الله، يمين الله ملأ سحة لا يغيضها شيء الليل والنهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكذلك في المساء عند الغروب يغاديان أيضا، وهذا كله صحيح، رواه الأئمة والحمد لله. فمن استنار صدره وعلم عن ربه وكرمه أنفق ولم يخف، ولم يخف الإقلال. وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا واجتزأ باليسير من القوت المقيم لمهجته، وانقطعت مشيئته لنفسه، فهذا يعطي من يسره وعسره، ولا يخاف إقلالا ولا إملاقا. وإنما يخاف الإقلال من له مشيئة في الأشياء، فإذا أعطى اليوم وله غدا مشيئة في شيء لنفسه خاف أن لا يصيب غدا، فيضيق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة إقلاله. روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انضحي وانفحي وانفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعى عليك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.